الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حد يحصره، لا عون ينصره، لا عد يجمعه، لا ضد يمنعه، جل عن الوصف ماضيه وآتيه. يا من تقاصر شكري عن أياديه، وكل كل لسان عن معانيه، لك الحمد يا رب، خلقت ورزقت وأحكمت وأبدعت وشرعت، ولك الجزاء، وبيدك الحساب، بيدك الأمر كله، وإليك المنتهى، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل هذا الدين حتى أتاه اليقين، جاهد الكفار والمنافقين، عانى أمراض الشعوب فداواها بدواء الإسلام، وهكذا الأنبياء والمصلحون والمجددون. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فأوصيكم إخوة الإسلام وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الأكارم الأماجد، حبانا الله بكتاب هو القرآن، وبنبي هو محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا القرآن تنزيل من حكيم حميد، ذكر أشياء تتعلق بالأمم، تتعلق بالأفراد، تتعلق بالنفوس، تتعلق بالسنن الإلهية، بقوانين الحركة على الأرض وقوانين الجزاء في الآخرة. القرآن الكريم قدم لنا تصورا عاما لمسألة الأمم كيف تنحرف وتنجرف، وأعطانا وسائل العلاج وأمصالا تقي الأمم اللاحقة ما وقعت فيه الأمم السابقة، وتجنب اللاحقين أمراض السابقين لو كانوا يعقلون ولو كانوا يفقهون. إن القرآن الكريم قدم لنا بانوراما بشرية لمواطن القوة والضعف في هذه الدنيا، مواطن الصعود والهبوط في هذه الحياة، في طريقنا إلى مرضات ربنا وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقد أتحفنا القرآن الكريم بقصص السابقين وأحداث الغابرين، ثم أجمل هذه الأشياء في مجموعة من القوانين اسمها السنن، السنن الإلهية. كل شيء له قانون، كذلك الدنيا بجبالها وبحارها وأنهارها وشمسها ونجومها وبشرها تخضع لقوانين وضعها الله سبحانه وتعالى، لا تخرق ولا تتخلف. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال الجن هذا الكلام في سورة الجن، وأن ظننا أي اعتقدنا، الظن هنا تفيد اليقين، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. واليوم نحن مع نموذج بشري قابل للتكرار، بل هو متكرر بالفعل، نموذج أصحاب الأخدود، وهي تأملات في سورة البروج. ومجتمع الأخدود مجتمع متكرر بظالميه، بسحرته، بمصلحيه، بجلاديه، بمعذبيه، ومقهوريه، ومحروقيه. إنها النفس البشرية التي لا يغير طبعها هندام لبست، أو لغة لاكتها الألسن، أو ما يسمى بالتطور والتقدم. هو بشر يحمل في طياته وبين جنباته طباع البشر، والقرآن يخاطب هذه الطباع. تطلع القمر، تغوص في البحار، أنت بشر وهذا دواؤك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لم يقل الإنسان المتقدم المتحضر أو الإنسان البدائي، هي فيه حينما يجد الطريق مفتوحا ولا يجد رادعا ولا حسابا. شوف الإنسان بيعمل ايه. أصحاب الأخدود نموذج من نماذج كثيرة جدا من حلقات التاريخ البشري التي ذكر بعضها وترك بعضها، لكن الواقع المعاش يجددها ويعود بالذاكرة إلى أحداثها المريرة التي كما قلت لم تغير في النفس البشرية شيئا مع التقدم والتطور، بل هي الأحداث متقاربة وإن اختلفت لغة العصر. المصدر واحد لكن ربما تختلف الوسائل وربما لا تختلف. القصة ببساطة قصة الكفر والإيمان، المعركة اللي من زمان قوي، التليد القديمة، كفر وإيمان. الإيمان حينما تقوم له قائمة يخاطب ويحاور الكفر ويقيم الحجة ويقول هاتوا برهاناكم إن كنتم صادقين. لكن حينما تكون الدولة والجولة للباطل لا يريد أن يسمع، ليس عنده صبر ولا طول نفس، إنما يقهر، يقتل، يسبح، يحرق. هذه لغة الباطل منذ قابيل الذي قتل هابيل. لأقتلنك. تزعلان ليه؟ إنما يتقبل الله من المتقين. قال له هو كده هتندم. لم يسمع وقتل أخاه وسن القتل إلى يوم الناس هذا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلما إلا وكان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. انظر إلى الجرائم التي تلحق أصحابها في قبورهم وإن لم يعملوها، لأنهم فتحوا بابها وتقدموا صف سالكيها، فأخذوا الوزر بالنية وبالتقدم، كما أن الأجر أيضا يكون بالنية لمن عمل صالح. ذو نواس ملك ظالم طاغية، وده منه كتير، والتاريخ ملان من الخلع العكرة دي، ملان مليء هذا التاريخ. تاريخ البشري حاجة تكسف وتعر. إنسان لما تشيله رجليه ويجلس على منصب وياخد صلاحيات تفرج بيعمل ايه. ذو نواس واحد من دول، زي قارون، زي هامان، زي النمرود، زي خلع كتيرة جدا، وابو جهل وابو لهب. يريد الإنسان ليفجر أمامه. زنواس وجد حوله كل المواد التي تصنع طاغية موجود عنده، أناس جهلة بدينهم مجهلون بدينهم، عنده أناس آخرون أصحاب مصالح حاشية يحيطون به، عنده ساحر، ساحر يقلب الحقائق ويزور الأمور ويجعل الناس مستعبدين بالإرادة. دي وظيفة الساحر. يعني البطش الظلم القهر هذا يجر الناس جرا، واللي يفهم نشتغل معاه بالسحر. الصورة علم وإقناع، لكن في الحقيقة تزوير وتلبيس. والسحر وحده ربما لا يقنع بعض العقول النيرة فينضاف للسحر القهر، كما فعل فرعون، سحروا أعين الناس واسترهبوهم. ساحر وراه ترسانة قتل، يعني هتصدقوا هتصدقوا بالذوق، هتصدق بالعافية هتصدق. هكذا كان نظام ذي نواس في بلاد اليمن. وصوت الحق الحقيقي هذا الراهب الذي يمثل الشريعة الغائبة ويمثل الحقيقة المطاردة ويمثل الدين الحق الذي تم الالتفاف عليه بالسحرة والشيوخ الباطل، ويمثل قضايا الجماهير المعذبة، الذي يمثل كل هذا مكانه فين في المجتمع ده؟ في الغابات، في الغيطان، مطارد مطارد. لماذا؟ وما يضر ذا نواس ولا غيره ان يبقى فيه حد شيخ يقول مع هذه الترسانات اللي معاه، لا، هو يريد الحقيقة ان تنطفئ ولن تنطفئ ابدا. هذا الرجل الراهب ماذا صنع؟ جلس في او ظل مطاردا في بعض الغابات وبعض الجبال، المهم اختفى عن الأعين. ما وظيفة هذا الرجل؟ وظيفته أن يحفظ مادة الإسلام أو مادة الحق حتى تأتي الرياح الطيبة بمن يحمل الأمر ويكون أقدر به. يعني ربما يكون الكمون الدعوي اللي قام به هذا الراهب ده عبادة الوقت لغاية ما الظروف تنعدل، مش شتناها كده. العمر كأن إن صمتنا برهة كالنار في البركان ذات كمون. بس يجي وقت هذا الرجل حفظ مادة الحق، لأن البلد حصل إجماع على الباطل مع ذي نواس، مع هذا المجرم، وظل مستخفيا. وطال بهم الزمن على هذا، وتأتي قضية التوريث. الباطل عايز ياخد مش الزمن ده بس، يراهن على الجيل القادم، على الزمن المستقبلي، على لسه في بطن أمه، يقول لك أنا خدتها ظلم بس دول أنا عايز أكمل. فبيجدد أدواته. الباطل يجدد أدواته، ومن أهم الأدوات عند ذي نواس الساحر. والساحر كبر وعجز، وهذا الساحر هو الذي اقترح أن يحصل تجديد لملف السحر في المجتمع علشان يتني الناس إيه؟ مخدرة ومغيبة. والعجيب أنا أتعجب من إخلاص هذا الساحر. النهاردة اللي بيجلس في منصب مش عايز يسيبه، وكتير من بتوع الحق كده، يمسك ملف حتى لو مسك كتاب ولقى شيخ غيره هيطلع يبقى زعلان. ليه؟ ده توريث. كل انسان له جيله وله وقته، يقول لك لا انا ومن بعد الطفولة وعايز يفضل مكلبش فيها لغاية ما يموت. بتاع الباطل، بتاع الباطل الساحر، قال أيها الملك لقد كبرت سني والملك عندك ما يمشيش من غير ساحر، كبرت سني وحضر من الأمر ما ترى. طب عايز ايه خطتك؟ قال ابغي ابغوا لي غلاما لقنا، انا براهن على الجيل اللي جاي، ومش اي حد في الجيل اللي جاي. دايما الباطل عينه على مين؟ على النابهين والمتفوقين والنابغين، هؤلاء يلتقطهم التقاطا لكي يجندهم لفكرته. الباطل ما بيورثش لاي حد، بيورث لأناس عندهم مبادرة ومبادئة وقوة فيما يعتقدون. ذلك الواحد بيأسى كتير من عظمائنا في التاريخ اللي بيسموهم عظماء، كانوا شباب كويسين وكانوا في كتاب وكانوا محترمين، لكن تم التقاطهم وهم متفوقون بالفعل، ثم أعيد تدويرهم من جديد لطعن الإسلام، وهم في الأصل ولاد ناس طيبين وشطار وأذكياء. عملوا مسابقة وفاز فيها الولد الغلام اللي هو صاحب القصة، صاحب القصة اللي غير المعادلة بالكامل وتغيرت موازين الأمور على يديه، وأعطانا درسا وأعطى البشرية درسا. وخد بالك هذا الغلام لم يكن نبيا، ما تقولش الأنبياء كذا، لم يكن نبيا ولم يكن في سن النبوة، النبوة على سن 40 وده كان غلام. لكن الحق وحمل فكرة الحق والإيمان بالحق لا يتوقف لا على سن ولا لون، ولا مستني حد يزوقك يقول لك اذهب إلى الحق أو تحمل رسالته، إنما هو فطرة. وهذا الغلام كان يجمع بين الذكاء مع الفطرة النقية. وقع الاختيار على هذا الغلام لكي يخلف الساحر، ملف سيادي، ملف خطير، يخلف الساحر فيه تغييب عقول الجماهير، ويخلي الفانوس يضرب الفانوس والعمود يتنقل المكان العمود الثاني والحيطان تتحرك والناس تتشقلب هكذا. وإلا لو ما سمعتوش كلام زنواس هتتجننوا وتتبهدلوا وتفتقروا ويحصل لكم حاجات كده بتاعت العفاريت. هذه طريقتهم مع تجارة التطير والتشاؤم والأبراج، هذه طبيعة المجتمعات الأسيرة. صفات المجتمع الأسير ايه؟ عايش على الأبراج وعايش على الوهم، ويتطير ويطير الطير، انطر يمين يتفاعل وانطر شمال يتشاؤم، عايش على الأوهام والقوى الغيبية التي تتصرف منها نجوم، منها كواكب، منها شياطين، منها ملائكة، منها كهنة إلى آخره. لابد أن يظل المجتمع في هذه الدائرة، ما يفكرش تفكيرا حرا نظيفا نزيها. ثم ماذا؟ وقع الاختيار على هذا الغلام، وجلس جلسات مع الساحر، وكان يذهب إليه في منعزله. ودايما الأسرار بتاع السحر والأسرار بتاع الناس دي بيحبوا يكونوا في منعزل عن الناس، بيخبط له مشوار عشان يوصلوا. لكن في الطريق مر بالرجل يتعبد اللي هو الراهب، هذا ممجد الساحر ويصر إليه بالبنان وبيتصرف عليه وعلمه من حقه ينتقل إلى غيره. ثم إن الآخر مطارد بيصلي في السر في الخفا، ولأن هذا الغلام عنده تطلع وفطرة سليمة ويريد أن يصل للحقيقة، ما اشتغلش لباص ولا قال عليه أنا شفت واحد بيعمل عبادة مخالفة لك يا باشا الساحر ولا الملك، وإنما أراد أن يعرف الحقيقة عن قرب، عن قرب، لم يكتفي بسماعه وإنما أراد أن يعاين. جالس الراهب وقف على قضيته وعرف حقيقة دعوته. ثم إنه أعجب بكلام الراهب فقال له دلني ماذا أصنع. أنا آتي إلى الساحر فأمر بك فأتأخر فيسألني، وأذهب إلى أهلي وأمر عليك في الرجوع فأتأخر فيسألونني، ماذا أقول لهم؟ قال: قل إن أتيت أهلك قل حبسني الساحر، اتأخرت عند الساحر، وإن أتيت الساحر قل حبسني أهلي. يعني دعوة الراهب لها من التكوين الزمني والمساحات المتاحة أشياء هامشية، أما صلب الوقت وصلب الحركة وصلب العمل مع الساحر. والحق، والحق ولو من بعيد ولو على الريحة هو حق. ثم إن المسألة وصلت مع الغلام إلى مرحلة لا توازن، الراهب حق ولا الساحر حق؟ أراد أن يعرف، وأراد أن يعرف بدعم خارجي بأمر إلهي بحد يشير عليه وهكذا، وهذه طبيعة مرحلة لا توازن. فأراد أن يلجأ إلى الله، وبينما هو يمر إلى بلده إذا بدابة عظيمة قطعت طريق الناس. قال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. أنا بتعامل مع الله الحقيقي، هو اللي عارف مين الكذاب في الاثنين. فيا رب لو الراهب عندك أمر أحق، والغلام كان يميل لهذا، فاقتل هذه الدابة، ما قالش الساحر، فقتل الدابة ومرور الناس في الطريق خير، فجعله في كافة الاستخارة مع الساحر مع الراهب، وأخذ حجرا يسيرا. الحجر اليسير غير كفيل بالموازين المادية أن يقتل هذه الدابة أصلا، لكن الله تبارك وتعالى قتلها، فعلم أن أمر الراهب حق، طوى الصفحة، ما سابش الباب موارب زي ناس تانية، يسيب الباب موارب مع الباطل وعايش يرقص على حبال الحق، وبعد كده مع اللي يكسب ويغير مبادئه في اليوم 60 مرة، قفل الصفحة تماما وصار داعية، ورجع إلى الراهب وقال له: حدث كذا وكذا. فقال: إنك، شوف إخلاص الراهب، إنك الآن أفضل مني. الملف اللي أنا حملته في هذه الفترة الطويلة الآن أنا مطمئن أن أودعه بين يدي من سيحمله بجدارة، لكن مفيش حاجة ببلاش، إنك ستبتلى، انت ستكمل، هتنقل الدعوة من طور الكمون والمطاردة الى طور العلن والدعوة والمجاهرة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فدي لها ضريبة. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر، مش بس اللي جاي ايه، واصبر على ما اصابك. قال: انك ستبتلى، ولكن ان ابتليت فلا تدل علي. تحمل الغلام هذه الحقيقة ليواجه بها من؟ يواجه بها الدنيا كلها، لكنه بدأ من الجماهير المعذبة. حينما مر الناس من الطريق بعد قتل الدب اعتقدوا البركة في هذا الغلام، ده الغلام تلميذ الساحر قاتل الدب، فما بالك ما يبقى ساحر كبير. فأفهمهم أن قتل الدابة لم يكن بالسحر، وإنما بمعونة الله الذي إن أسلم العبد قياده له منعه مما يضره وأعطاه ما يرضيه. قالوا: ومن الله؟ فظل يحدثهم عن الله. هو في إله غير دينه واس؟ نعم، إله واحد لا شريك له، يحيي ويميت، وظل يحدث الناس. واضح أن النظام، أن نظام ذي نواس كان مجوع ومشحت وأمرض الجماهير. فتح الغلام بابه فإذا بالأعور والأعمى والمكسور والمشلول واللي عنده رعاش واللي عنده إسهال والشعب كله مطحون. فتح البوابة بوابة مشاكل الجماهير فزكمت الأنوف. ناس بتجيله كل دول ضحاياك يا زنواس. نعم، فإذا بالناس هذا يقول لهم مشكلتي كذا فاشفني، يقول أنا لا أشفي، إن الذي يشفي هو الله. ومن الله؟ يحدثهم عن الله فيسلمون. قال وما علينا؟ قال إن تسلم دعوت الله أن يشفيك فيسلم، فيدعو الله وهو قاعد يشفيه يرجع سليم. الناس أسلمت إسلاما عمليا واقعيا. هذا عنده مشكلة، هذا عنده مرض، هذا عنده قضية. وما أكثر الضحايا، وما أكثر الضحايا، ضحايا زنواس. وتقريبا زنواس كان مبسوط للوضع ده، ان يفضل الناس في وضع كما قال صاحب كتاب طبائع الاستبداد، ان يظل الانسان في وضع لا يموت ولا يحيا، فقير ومريض ومطحون حتى لا يفكر في امر زنواس. قام هذا الغلام بحل مشكلات مستعصية تخص الافراد الى ان بلغ، وكان ما ياخدش فلوس، وكان من غير مرتب غير التنين اللي بينهبوا دول. فالناس آمنوا عن قناعة بالإسلام الحق، إلى أن بلغ الأمر مسامع وزير الملك، وكان أعمى لغاية دلوقتي مش فاهم ليه الملك كان واخد وزير أعمى، لكن واضح إنه هو حريص على إن الحشرة تكون من نوعية دي، أكتع وأعمى ومفهمش وفكرش هو كده وزير الملك وأعمى. طب ما غيروش ليه؟ لكن هي كده. ومشيان الوزير مع الملك مدة طويلة ما حلش مشكلته، فذهب إلى الغلام ومعه الهدايا والفلوس، وقال الغلام جئتك لتشفيني. قال إنك وزير الملك. قال لن أخبر الملك، ولكن خذ هذه الهدايا واشفيني. قال أنا لا أشفي، إن الذي يشفي هو الله. قال له أو هناك رب غير زنواس؟ قال نعم. وحدثه عن الإسلام فأسلم ودعا الله، فذهب صحيحا مبصرا. فتح الجماهير، فتحت، ولما يفتحوا زنواس يزعل، لقى الوزير اللي قاعد معاه بقى مفتح. قال من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أولك رب غيري؟ أنا بقلب في الأجندة ما لقيتش في الجدول الأعمال إن أنا أرد بصرك. قال له مش أنت، ربي هو الله، ربي وربك الله. قال تركت ديني. وعذبه عذابا شديدا حتى دل على الغلام، وأتي بالغلام، الغلام اللي حل مشاكل الجماهير، الغلام اللي ما خدش من الناس فلوس، الغلام اللي وقف جنب المحاويج، الغلام اللي سلك للناس الطريق من الدابة التي كانت تقطع الطريق، الغلام اللي كان يعول عليه ان يكون خليفة الساحر، فجأة تشيطن، فجأة تحول الى يعني شيء من الخطورة على المجتمع، شيء كبير وعظيم. اخذ الغلام وعذب حتى دل على الراهب، وجيء بالراهب وبالغلام وبالوزير ليعذب الثلاثة. ولكن صدقت فراسة الراهب حينما قال إنك ستبتلى للغلام، ولأن الغلام زمنه جاي وطريقه مطول شوية وكان يعول عليه أو حاول يصرفه عليه إنه يبقى ساحر، وهو أتت النتائج معه عكسية، فكان لابد من التطويل معه. أما الآخران كان ينبغي التخلص منهما. قيل للوزير اكفر، قال لا أكفر، فنشروه بالمنشار نصفين أمام الغلام. وقيل للراهب اكفر، قال لا أكفر، فنشروه أيضا بالمنشار ليشق نصفين أمام الغلام. وها نحن مع ثقافة المناشير وتاريخ البشر مع النشر بالمناشير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن الكتاب والسلطان سيفترقان. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال كونوا كأصحاب عيسى حملوا على الألواح ونشروا بالمناشير. موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله. ويذكر العلماء أن زكريا الشيخ العجوز نشر بالمنشار شق نصفين بعد قتل ولده السيد الحصور يحيى عليه السلام. إذن ده تاريخ بشري لم تغيره بدلة ولا عمة ولا غطرة، لم يتغير، هو هو على طريقة القتل والتصفية. نشروا الراهب بالمنشار، ونشروا الوزير أيضا وزير الملك، وبقي الغلام، فأرادوا أن يتعاملوا معه بطريقة مختلفة لعله يعود. ليه؟ لأنهم يحرصون على هذا العنصر، إن عاد سيعود المجتمع وراءه ويطلع يدي تصريح أنا ندمان وغلطان، فحقك يا ذي نواس، وكانت غلطة ومش هتتكرر. فالناس الذين أسلموا معه أسلموا على إيده يرجعوا برضو الكفر على إيده. هو حريص على المضللين أو أن يحوله إلى مضللا، لكن يقتله كده يعمل منه بطل؟ هو قتل الوزير لأن دايرته قليلة، وقتل الراهب لأنه كان مطرد مش موجود محدش يعرفه، لكن الغلام كل الدنيا تعرفه. وقتل الغلام بهذه الطريقة فيه حماقة، فأراد أن يضغط على أعصابه ليعود ويعيد للملك الشعبية التي كانت قد تركته وانصرفت إلى طريق الإيمان. أيها الإخوة، هل تأملتم التاريخ؟ هل تأملتم وقائعه؟ هل علمتم أن الخريطة هي الخريطة، حق وباطل لن تتغير؟ هل علمتم أن الباطل له أعوان من سين وصاد وعين، والآن لم تتغير هذه المذاهب ولا الاتجاهات وإن تغيرت أسماء الأفراد؟ هل علمتم مدى البلاء الواقع على المغيرين للباطل ومن يريدون أن يعيدوا الناس إلى الحق؟ هل علمتم طريقة التفكير والفلسفة العقيمة التي يتعامل بها الباطل مع أهل الحق دوما؟ كل هذا وأكثر حمانا به القرآن وأهدتنا إياه تعاليم السماء. الله أسأل أن يغفر لنا ولكم الذنب، وأن يصلح منا ومنكم العيب، إنه ولي ذلك ومولاه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. وبعد، ذكرنا أنهم أرادوا أن يلونوا التعذيب على الغلام لعله يرجع، فقال الملك لحراسه خذوه واصعدوا به إلى شاهق الجبل وخيروه، إن كفر وإلا فألقوه من شاهق الجبل. فذهب الغلام الأعزل مع مجموعة من الحراسات الخاصة الملكية، واتصعدوا به إلى قمة الجبل وما أشهق جبال اليمن. قالوا له أكفر، فقال لا، وهموا به أن يلقوه من شاهق الجبل، فدعا بدعوته التي خلدها التاريخ وأخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفينيهم بما شئت وكيف شئت. يهتز الجبل ويتعاطف الجبل مع هذه الدعوة، فيهتز يلقي من عليه من الظالمين ويعود الغلام. السؤال: هل هرب الغلام كما هرب الراهب؟ لا، إنه في مرحلة أعلى شأنا وأعظم شأوا، إنه في مرحلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه أعظم من المرحلة السلبية. ثم رجع يمشي إلى الملك. يا الله يا ابني، روح اجري اهرب. لا، إنه رجع يمشي إلى الملك، إنه صاحب قضية، صاحب قضية لن يرتاح حتى يبلغ الأمر منتهاه ويعذر إلى الله. إذا لم يكن في القلب دين وهمة وبغض لطغيان فما هو بالقلب؟ هكذا كان الغلام. ثم رجع يمشي إلى الملك، فزع الملك وقال: أين أصحابك؟ أنت جاي برجليك؟ جاي تاني؟ قال: نعم. أين أصحابك؟ قال: قتلهم الله. الغبي الملك هذا كرر المحاولة تاني: ما انت شفت ربنا أنقذه، مصر بغبائه. وتحدث الناس إن الله نصر الغلام على جلادين، فأمرهم أن يأخذوه وأن يذهبوا به في منتصف البحر ويخيروه في القارب، اكفر إن ما كفرش يرموه. قالوا له: اكفر. قال: لا، هم أن يلقوه. فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، لا تفرض على الله أسلوب النجاة، وإنما اطلب منه النجاة وهو يفعل ما يشاء. فانقلب القارب، غرقوا جميعا، ثم رجع هو يمشي إلى الملك تاني. قال: أين أصحابك؟ قال: قتلهم الله. يعني اللعب بقى على المكشوف، حق بيتحدى الباطل، وباطل لا يريد أن يعلن انهزام أمام هذا الحق. الحق أعزل مجرد من أي حاجة اللهم إلا قلوب الجماهير اللي بتحبه، والناس اللي آمنت عن قناعة، والتاني مدجج بالسلاح ومعه كل حاجة على المكشوف. فأراد الغلام أن يعلمنا درسا عظيما، وأن يبذل نفسه في الدعوة إلى آخر منتهى نفسه وإلى آخر قطرة من دمه، وأن يتحول هذا الغلام إلى درس تاريخي عبر التاريخ. قال: إنك لا تستطيع قتلي إلا إذا فعلت ما أمرك به. أنا؟ نعم. قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على هذا الجزء، وأنت يا ملك اللي بتقول أنا إله من دون الإله، تأخذ سهما من كناناتي أنا، ثم تنادي بصوت عالي أمام الناس: بسم الله رب الغلام، هنا فقط أصاب وأقتل. ومن غبائه ابتلع الطعم وجمع الناس وأخذ السهم وقال: بسم الله رب الغلام، وأصابه السهم في صدغه، يعني لا في عضلة القلب ولا في الأمعاء ولا في الكبد ولا في شيء، ولا إنما في صدغه، شيء هو في الأصل لا يقتل، لكن الله كأنه قال للغلام: لقد قمت بدورك وأتممت ما عليك، والآن إلى الشهادة في سبيل الله. وتبقى المسؤولية وابقى الدرس لمن شهدوا الواقعة ولمن جاءوا بعدهم. وضع يده على صدغه ثم ودع الدنيا. فقال الناس جميعا، الناس اللي بيفهموا، الناس اللي عندهم وعي، عندهم مسؤولية، حينما رأوا الغلام هكذا قالوها صراحة في وجه جالدهم وقاهرهم ومعذبهم، قالوا: آمنا برب الغلام. إذا تحول هذا الغلام، تحول موته إلى صنعة تولد الإيمان في القلوب، والموت صناعة، نريد رجالا يحسنون صناعة الموت، يموتون بثمن. فما ثمن موت هذا الغلام؟ ثمنه أن انكشفت الحقيقة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وظهر زيف هذا الملك الظالم. وليذهب الغلام إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال الحراس والزبانية له: حدث ما كنت ترهب. أسلم الناس جميعا. أصدنا نجعل قضية الغلام قضية داخلية، نطفيها، نلغيها، نتحكم فيها، فصارت قضية رأي عام. وإذا دخل الناس في دين الغلام، فمن لمن تكون عليك الولاية والوصاية، وحتبقى له على مين؟ وكطبيعة الجبابرة الظلمة عبر التاريخ، قال: ما يهمنيش، لا يهمني، يهمني أن أثبت كلامي ولو ضحيت بالمجموع ولو ضحيت بالشعب وبالبشر، واحفروا أخاديد واضرموا فيها النيران وسوقوا الناس إليها، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا إيه، إلا إيه، بعد ما تناهبوا واتظلموا عملوا إيه، جريمتهم إيه، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. خلصت لسه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، زنواس وأي زنواس ليوم الدين، يعرض الإنسان لابتلاء في دينه، لو صلى وصام والتزم بالدين هيجراله ويتسوى فيه. أي إنسان بيبتلي مسلم ويفتنه في دينه، أبو جهل ولا أبو لهب ولا أي حد، يعاقبه على تدينه ويجعل تدينه تهمة وجريمة يعاقبه عليها، أو يأخذ حقه متكئا على ارتكابها إلى آخره. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، زي ما ولعوا في الخلق ربنا يولع فيهم، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. طب جهنم يا رب، ما هي حريق، لا فيها حريق وفيها زمهرير وفيها عقارب وحاجات، بس هنتقلهم شوية في الحريق لأنه ولع في الناس، فربنا يولع فيه. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أيها الإخوة، هذه حكاية مضغوطة، وما بين الكلام كلام وما بين السطور سطور ربما لا تتسع لها بعض الصدور. نحن في زمان كلما قلبنا القرآن تألقت المعاني أكثر وازداد إيماننا به أكثر، ونحن على أعتاب مراحل لا يعلو مداها إلا الله. وعدة المسلم في هذا الزمان أن يتمسك بدينه وأن يتوكل على مولاه، ولتكن الأمور على ما تكون، كنت الغلام، كنت أم الغلام التي أحرقت في النار، كنت من الشعب المطحون الذي ظلم أو ظلمه ذنواس، كن ما تكون، المهم أن تكون في خندق الحق، ولا تكن مع المبطلين، ولا تكن مع المتجبرين، ولا تكثر سوادهم، إنما عليك أن تتبرأ بالله عز وجل من كل ظلم. قل يا رب أبرأ إليك من كل ظلم ومن كل بلية يبتلى بها مسلم، وأعوذ بك أن أكون قادرا على إزالة منكر في الأرض وأتقاعس عن إزالته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم آس جراحنا وتولى نصرنا واشدد أزرنا ولا تجعل الدائرة علينا. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر الحق وأهله، واخذل الباطل وجنده. رب أمنا في أوطاننا، لا تجعل لغاصب أو غاشم علينا سبيلا. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، من أرادنا وبلادنا وديننا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واشغله بنفسه، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود، وما ذلك عليك بعزيز. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. Mm-hmm.